كيف ذلك؟ لأن إذا قلت أن الإنسان مفجور نعم على عمله أي فمعنى ذلك أن طاعة الرسل ما فيها أي يعني أن إرسال الرسل لا تقوم بالحجة لأن القدر لا يزال موجودا حتى بعد إرسال الرسل وقد نفى الله عز وجل الحجة بعد إرسال الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان الإنسان مجبرا فقال يا رب وما لا تفيدنا الرسل نعم هذا دليل نعم قلنا لا تقول لو قلنا نريد أدلة نعم ما تعليل دليل عقل يعني. لا ما بعد وصلنا عقل نعم لا هذا في الرد عليه لا نريد إثبات حجتهم مو هذا اللي احنا نريد أحسنت أنا إذن هات اللي عندك صح وكذلك قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين طيب بماذا نرد عليهم بالأدلة العقلية نعم وأنه يكون يعني أن هذا وهذا سواء لما كان هناك فرق بين المطيع والعاصي نعم ولا كان من العدد والمجازة هذا أن يعاقب هذا لأن لطعن في حمية الله عز وجل نعم كذا سمعتم الآن يقول لو قلنا بكلامهم هذا وأن الإنسان مجبر على العمل لم يكن هناك فرق بين المطيع والعاصي ولم يستحق المطيع الثواب ولا العاصي العقاب نعم مع أنهم كل منهم يستحق جزاء عمله وهناك فرق يعلم بالضرورة بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختياره والأشياء التي يفعلها مجبرا عليها فواحد مثلا يقود السيارة وجاء على الجدار وصدمها باختياره واحد غصب عليه انفلت من السيارة وعجز عن قيادتها بينه فرق ولا لا ها؟ وبين واحد ينزل من الدرج باختياره درجة درجة واحد دفعه شخص من أعلى ها؟ حتى إيش حتى إيش لا ما تكسر تكسر ما مشى لا حتى تدحرج فبينهما فرق ولا لا كلنا يعلم ذلك وكلنا يعرف أيضا أن الإنسان يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويزكي ويدع هذه الأشياء باختياره ما يرى أن أحد أجبره نعم نعم لأنهم هم لا يعفون عما نساء إليه لو صفع أو خاطع نعم كطلب حق نعم ولا حجة القدر ما رضى أي نعم كذلك هم أيضا ما يقولون بهذا لو أن واحدا منهم صفعه صافع من الناس وقال والله ليش تعتدي علي قال والله هذا بالقضاء والقدر ها يرضى ما يرضى لكن له أنه يصف الثاني هذا المظلوم يصف يقول هذا بالقضاء والقدر ولهذا يقال إن أمير المؤمنين عمر رفع إليه سارق وثبتت عليه السرقة فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله فقال له أمير المؤمنين ها نحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله أيضا صح ولا لا وأمير المؤمنين رضي الله عنه أجابه بمثل دليله ولا هناك أيضا دليل آخر أقوى من دليل ذاك لأن نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله وهو يسرق بقدر الله لا بشرع الله نعم طيب المهم الإيمان بالقدر له ثمرات